فقال ما قص مصرا وباء وحدها بل كائن في كل ارض وباء. انطفأ سراج العلم وسراج الخلق وبقيت العقول في ظلمات البعض وفوق بعض. اي نكبه نزلت بعلوم هذه الامه العربيه الاسلاميه على يد الصغار في حقيقتهم الكبار في مراتبهم التي انزلتهم اياها تصاريف الزمان فاطلقوا السنتهم في مواريث 14 قرنا للاستهانه والقتل والازدراء. وغفر الله للشريف الرضا حيث قال دفاعا عن نفسه والدفاع عن علم امتنا اولى بما قال. وانما قام مثلي في الاعادي سبحان الله وانما قام مثلي في الاعادي مقام البدر تنبحه الكلاب الى اخر ما قال. يعني مش عايزين نطيل في هذا الامر. وقال قبل ذلك بل بلغت الاستهانه مبلغها في الدين بعدما نشا ما يسمونه بالجماعات الاسلاميه فيتكلم متكلم في القران وفي الحديث بالفاظ حفظها عن شيوخه لا يدري ما هي. ارجعوا الى ما كتبوه في مقدمه كتاب اسرار البلاغه. اقول اما الشيخ محمود شاكر فله راي اخر فهو لا يمكن دوافعهم الوطنيه ولم يقل دوافعهم الدينيه. يعني يستبعد ان يكونوا عملاء للمخابرات الامريكيه فهم ليسوا عملاء وانما هم شباب مضحوك عليهم لم ياتوا ما اتوا عن علم ودرايه بمن يحركهم بل كانوا يعتقدون انهم يخدمون وطنهم ولكن في نفس الوقت هم ينفذون مخططات العدو شاءوا ام ابوا علموا ام لم يعلموا فكانوا اداه لتنفيذ مخططات المخابرات الامريكيه التي ارادت ان تسخر من بطلي اكتوبر السادات وفيصل. ايها الطالب الباحث عن الحق استحلفك بالله العظيم هل يجوز لكاتب يدعي الانصاف وينسب نفسه لمنهج السلف الصالح ان يهجر جميع ما ذكرته لك ويزور عنه وهو متوافد وبين يدي من يريد ثم يتعلق بحاشيه على كتاب كتبت لغرض لا علاقه له من قريب او بعيد بتكفير الحكام وانما هي مكتوبه للرد على طائفه المستغربين الذين بينت لك حقيقتهم سابقا والتي كتب الشيخ احمد شاكر مقاله نفيسه في الرد عليهم ونشرت بعنوان الكتاب والسنه يجب ان يكون مصدر القوانين في مصر. والمقاله على فكره في الكتاب مهمه جدا جدا هذه المقاله. اتدري ايها القارئ ما مثل هؤلاء الذين يستدلون بما لا يجوز الاستدلال به؟ ان مثلهم عندي ولن اخرج بك في ضرب للمثل عن عائله شاكر كمثل من يقرا مقاله شعب واحد وقضيه واحده للشيخ محمود شاكر نشرت في الرساله سنه 1947. بيقول ان قضيه العرب قضيه واضحه بينه المعالم هي اننا لا نريد الا ان تكون بلادنا جميعا مستقله حره لا يحتل عراقها جندي واحد. سبحان الله لا يحتل عراقها جندي واحد للاسف. شوف العراق بقت ايه. ولا تخضع جزيرتها لسلطان ملوك البترول ولا تخضع جزيرتها ها لسلطان ملوك البترول ولا ينال نيلها من منبعه الى مطب سلطان بريطاني او غير بريطاني. اقول انا فاظن ان قول الشيخ ولا تخضع جزيرتها لسلطان ملوك البترول يعني حكام جزيره العرب صح. فيطير بهذا الصيد الثمين ولو رد الكلام الى اهل العلم بمعاني كلام الشيخ لعلم امرا اخر مختلفا تمام الاختلاف عما فرح به. وانظر الى تفسير هذه الكلمه في المقاله التي تليها بعنوان هذه بلادنا ويعلق جامع الجمهره الدكتور عادل سليمان تلميذ الشيخ قائلا لا يعني الاستاذ شاكر حكام البلاد فيما اخبرني هو يعني هو اخبره انا ما اقصدش حكام البلاد وانما هؤلاء الاجانب الذين ياخذون بترول بلادنا ليديروا بها مصانعهم لتغزو منتجاتها اسواقنا. وانظر الجمهره صفحه 416 المجلد الاول. خدوا بالكم يعني هو لما بيقول ولا تخضع جزيرتها لسلطان ملوك البترول اي واحد يسمع الكلام ده يفتكر مين؟ الشيخ لا يقصد او لانما يقصد مين ملوك البترول؟ الاجانب اللي بيجي ياخدوا خير هذه البلاد.